صلاه الله ما لاحت كواكب على احمد خيري من ركب الجايب صلاه الله ما لاحت كواكب على احمد خيري محمد سنفر. Sahabat.